أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أحبتي في الله، هذا هو اللقاء 11 في مدارسة كتاب الفوائد للعلامة ابن قيم الجوزية، ونستهل هذا اللقاء بذكر بعض الفوائد المهمة بين يدي هذه المحاضرة التي لها طبيعة خاصة، لأنها ستتحدث عن الطريق لمعرفة الله جل وعلا. فكما تعرفون أننا ذكرنا في اللقاء الماضي أن للعبد قوتان، قوة علمية وقوة عملية، وقلنا أن القوة العلمية مدارها على 5 معارف. كانت المعرفة الأولى هي معرفة الله تبارك وتعالى، معرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، ثم معرفة الطريق الموصلة إلى الله جل وعلا، ومعرفة العوائق والقواطع التي قد تحول بين العبد وبين الله تبارك وتعالى، ثم المعرفة الرابعة معرفة الإنسان بنفسه، ثم المعرفة الخامسة هي معرفة الإنسان بآفات وعيوب نفسه. نشرع في كلام الإمام ابن القيم هنا في هذه الفائدة لنتعرف كيف الوصول إلى الله تبارك وتعالى، كيف نتعرف على الله جل وعلا. قال الإمام ابن القيم: الرب تعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين، أحدهما النظر في مفعولاته. تعرفون هناك فعل، وهناك فاعل قائم بهذا الفعل، هو الذي يقوم بهذا الفعل، وهناك ما ينتج عن ذلك من أمور. فالمفعولات تلك الأصناف من المخلوقات والموجودات التي أوجدها الله تبارك وتعالى وخلقها سبحانه وتعالى، وكان المراد بذلك النظر في هذا الكون بما فيه من دلائل العظمة والربوبية ومعان جليلة يحتاجها كل واحد منا ليزداد إيمانا بعد إيمان. أحدهما النظر في مفعولاته، والثاني التفكر في آياته وتدبرها، فتلك آياته المشهودة وهذه آياته المسموعة المعقولة. إذن هناك نوعان من التفكر: تفكر في الكون، تفكر في الرسائل الربانية التي يرسلها الله لنا في كل ما حولنا، التفكر في ذات الإنسان، التفكر في هذه الطبيعة، هذا هو النظر في مفعولات الله تبارك وتعالى. فالنظر والتفكر في هذه الآيات المشاهدة هذا الطريق الأول. والطريق الثاني التفكر في القرآن الكريم وتدبر آياته المتلوة والمسموعة. إن الطريق إلى معرفة الله من هذين الفكرين، فكر في آيات الله المشاهدة وفكر في آيات الله المتلوة والمسموعة والمعقولة. فالنوع الأول كقول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. وكقول الله جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وهو كثير في القرآن. والثاني كقوله أفلا يتدبرون القرآن، وقوله أفلم يتدبروا القول، وقوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وهو كثير أيضا. ثم بين الإمام ابن القيم الأمر الأول الذي هو النظر والتفكر في مفعولات الله تبارك وتعالى، فقال فأما المفعولات فإنها دالة على الأفعال، والأفعال دالة على الصفات، فإن المفعول يدل على فاعل فعله. هذا الكون ينطق بأن من ورائه خالق له صفات، فلا يمكن أن يكون هذا الخلق البديع الجميل إلا من ورائه رب قدير عليم بصير له قدرة سبحانه وتعالى وإرادة، وهو الرب سبحانه وتعالى الحكيم الجميل له تلك الصفات، والخلق ينطق بهذه الصفات. فيقول فإن المفعول يدل على فاعل فعله، إذن هذه المفعولات هذه الطبيعة وهذا الكون يدل على وجود الرب تبارك وتعالى وعلى قدرته وعلى مشيئته وعلى علمه. فيقول وذلك يستلزم وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه لاستحالة صدور هذا الفعل، هذه الأفعال يستحيل أن يكون الذي قام بها العدم، كما يقول بعض المهوسين ممن يدعون أنهم عندهم ما يسمى باللادينية، فيدعون أن عندهم تصور لحقيقة الكون، وتصورهم لا يقبله عقل عاقل، فكيف يكون هذا الكون خلق من معدوم؟ هكذا إن أصحاب العقول توصلوا في نهاية دراساتهم إلى أنه لا بد لكل شيء من سبب، وسموا ذلك بقانون السببية، وقالوا إذا كان كذلك فهناك في آخر الأمر عند تسلسل الأمور، يعني إذا قلنا أن هذه الشجرة إنها أصلها من بذرة، والبذرة هي التي وضعها الإنسان، وهذا الإنسان خلق من الخلق له صفاته، وهو يبدأ من هذا الماء المهين، نصل هكذا بالتسلسل إلى أن نصل إلى البداية، نجد كما ذكر ذلك أرسطو وغيره من الفلاسفة، نصل إلى ما يسمى بأن هناك شيء بلا سبب، وهو يريد أن يصل بذلك إلى وجود الرب تبارك وتعالى الذي لا سبب في وجوده سبحانه وتعالى، فهو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء. الشاهد يستحيل أن يصدر هذا الفعل الذي دلالته واضحة، يستحيل أن يصدر من معدوم أو موجود لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا إرادة، فكيف يكون هذا الكون بهذا النظام البديع ثم يكون الذي أنشأ هذا الكون والذي خلقه لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا إرادة؟ ثم ما في المفعولات من التخصيصات المتنوعة؟ هذه الطبيعة ليست هي في نظام واحد، فالشمس تأتي من المشرق وتغرب من المغرب ويعقب الليل النهار، وهذه الأمور المعلومة في نظام الكون، ولا بد للإنسان أن يكون في بطن أمه مدة تتراوح من 7 أشهر إلى 9 أشهر، وبعد هذا يمر بمراتب التكوين المعلومة، وهكذا يتغذى في العامين الأوليين من عمره على لبن أمه، ثم بعد ذلك يعقبه كذا فكذا، هذه الأمور كلها. فهناك عند النظر نجد نظاما يحكم هذا الكون، وهناك تخصيصات، فاختص الله عز وجل الشمس بأن تأتي في النهار ولها هذه القوة في الإنارة والإشراق وأيضا في الإحراق، واختص الله عز وجل القمر بظهوره في الليل، وهكذا. فهذه المفعولات لها من التخصيصات المتنوعة ما يدل على إرادة الفاعل، فالله يريد أن تأتي الشمس من المشرق، لذلك في مباهلة ومناظرة الخليل إبراهيم للنمروذ قال إن الله يأتي بشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، الله يريد ذلك. فإذا كنت أنت فاعلا وقوتك أعظم من قوة الإله الرب سبحانه وتعالى، إذن غير نظام الكون. فهذا النظام يدل على إرادة الله تبارك وتعالى أن يكون هذا هكذا بهذه الصفة بهذه الصورة، وأن فعله ليس بالطابع. يعني هذه الأمور لا تنشأ عن أفعال جبلية. أفعال جبلية مثل ماذا؟ يعني في حق البشر عندنا أفعال جبلية، أنت لا تستطيع بأي حال من الأحوال أن تمكث ساعات طويلة، يمر عليك يوم أو يومان دون أن تأخذ قسطا من الراحة، تجد نفسك قد تهويت إلى النوم هكذا جبلة، دون أن تسيطر ربما على تصرفاتك تجد نفسك قد ذهبت في النوم، تجد اضطرارك إلى الطعام وإلى الشراب هذا أمر جبلي، اضطرارك إلى هذه الأمور أنك إذا شعرت بدرجة حرارة معينة سواء ارتفعت أو انخفضت، شعورك بالبرد شعورك بالحرارة هذا كله أمور جبلية فطرت عليها، فتصنع ربما بعض التصرفات وبعض الصنيع الجبلي الذي ربما لا يكون لك اختيار فيه، فهذا يسمى تصرف بالطبع. أما الكون هذا بنظامه هذا فإنه يدل على أن من ورائه سبحانه وتعالى قدرة القدير وإرادة الرب العليم البصير، فحينئذ هذه الأفعال لم تنتج عنه هكذا جبلة، وإنما كانت بإرادة واختيار بحيث يكون واحدا غير متكرر، فترى كل شيء بصفة وسمة ومميزات فطر الله عز وجل عليها هذا الخلق، وما فيها من المصالح والحكم والغايات المحمودة كلما نظرت وأمعنت في النظر وجدت دلالات على حكمة الله تبارك وتعالى أن خلق المرأة بهذه الصورة وخلق الرجل بهذه الصورة وخلق هذه الحيوانات هكذا والأشجار هكذا، وما في الخلق من بدائع صنعه سبحانه وتعالى كله دال على حكمة الرب تبارك وتعالى، وما فيها من النفع والإحسان والخير دال على رحمته سبحانه وتعالى، وما فيها من البطش والانتقام والعقوبة دال على غضبه سبحانه وتعالى، وما فيها من الإكرام والتقريب والعناية دال على محبته سبحانه وتعالى، وما فيها من الإهانة والإبعاد والخذلان دال على بغضه ومقته سبحانه. فكل هذه الأمور حين يتدبر الإنسان الابتلاء ويرى أن هذا الابتلاء لمصلحة معينة وحكمة معينة يتفهم حكمة الرب سبحانه وتعالى، وحين ينعم الله عز وجل على الإنسان منا بأنواع الكرم والفضل يدل هذا على ما عند ربه سبحانه وتعالى من صفات الجمال وكيف أن رحمته تسبق غضبه سبحانه وتعالى، وحين يرى العبد انتقام الله سبحانه وتعالى من المجرمين ومن الظالمين يرى آثار غضبه سبحانه وتعالى في بطشه بهؤلاء وانتقامه منهم وإلحاق العقوبة بهم، وحين يرى العبد ما عند الله سبحانه وتعالى من الإكرام لأوليائه وتقريبه منهم وما يكون من عناية خاصة بهم كيف يدفع عنهم، يحس العبد بأثر محبة الله لأوليائه، وحين يرى العبد ما يكون من إبعاد وخذلان لأولياء الشيطان ولأهل العصيان وما يكون عليهم من أنواع الذل والخذلان، حينئذ يرى العبد أثر بغض الله لهؤلاء الخلق وأثر مقته عليهم. فهكذا دائما أبدا كلما رأيت آثار تلك الأفعال في الكون تعرفت على صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهذا معنى تلك المعادلة التي وضعها لنا الإمام ابن القيم حين قال أن المفعولات دالة على الأفعال، المفعولات من نفع وإحسان وخير تدل على الأفعال، تدل على رحمة الله تبارك وتعالى وتدل على صفة اتصف الله عز وجل بها فهو الرحمن سبحانه وتعالى الرحيم جل وعلا المتصف بكمال الرحمة سبحانه وتعالى. يقول وما فيها من ابتداء الشيء في غاية النقص والضعف ثم سوقه إلى تمامه، ترى الجنين هكذا ضعيفا ثم يبدأ في النمو والكبر ثم يصير بعد سنين يصبح

معنى التفكر وطريقة تحقيق هذا، لأن العلماء ذكروا أن أول الأمر هو الفكر، بل إن الإمام ابن القيم لما كتب في مدارج السالكين شارحا لمنازل السائرين بدأ الأمر في البداية بالفكرة. إذا كانت الفكرة صحيحة، إذا كانت الخاطرة سليمة ومسددة، يأتي ما بعدها. لذلك افهموا عني واعرفوا كيف تعرفون ربكم، كيف تسيرون إلى ربكم سبحانه وتعالى من طريق التفكر. أولا التفكر معناه تصرف القلب في معاني الأشياء لإدراك المطلوب. التفكر نوع من تردد القلب في الشيء والتأمل وإعمال الخاطر في الشيء. إنسان مننا يأخذ يفكر فيقلب قلبه في هذه الأمور، يحاول أن يدرك شيئا ما من ورائها، ليه حدث كذا، ليه يا رب الأمر هذا تم على هذه الصفة، لماذا رأيت هذا الرجل اليوم، لماذا أسمع هذا الدرس الآن، لماذا خلقني الله في هذه البيئة وهذه الأسرة، ولماذا هذه المواهب عندي وليست عندي تلك المواهب الأخرى. هكذا يتفكر في شأنه ويتفكر في الكون الذي يكون هو فيه ويتفكر في البيئة المحيطة به. هذا أولا. ثانيا علينا أن نتعرف على الفرق بين التفكر والتذكر. فالذكر يتعلق بالله سبحانه وتعالى، أما التفكر فيتعلق بدلائل عظمته، يتعلق بخلقه، يتعلق بمخلوقات الله تبارك وتعالى. إذن التفكر لا يكون في ذات الله، لأن ذات الله تبارك وتعالى ممتنع على العقول الإحاطة بها. إذن العبد يتفكر في جوانب العظمة، في دلائل القدرة، يتفكر في آيات الله المشاهدة، يتفكر في آيات الله المتلوة ويعتبر بذلك. أما الذكر فإنه يتعلق بالله تبارك وتعالى. أما الوجه الثاني في الفرق بين التفكر والتذكر، أن التذكر في الواقع يكون ثمرة التفكر. يبقى يا جماعة عايزين نعتبر، كتير مننا بيجي عليه المشهد ده انه مثلا يمر عليه حادثة يجد كثير من الناس تتأثر بها ويكون سببا في هدايته وسببا في يقظته، وهو ليس عنده هذا ابدا. لماذا؟ لانه لم يتفكر فيها بالوجه الصحيح. البداية ايه؟ البداية فكرة. الفكرة دي هو يحرك عقله ويجيله في هذه الامور، فاذا كان تحريك القلب في وجهه، في المراد، في المطلوب، يأتي من بعد ذلك التذكر. هنا يتذكر. عشان كده آيات الله المتلوة والمشاهدة هذه فيها معنى الذكر. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن آياته المتلوة قال ولقد أتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. يتكلم عن القرآن فيقول وإنه لتذكرة للمتقين. أما الآيات المشهودة فربنا سبحانه وتعالى حين يقول أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. جعل البداية من أي شيء؟ يتبصر. يتبصر يعني ينظر إلى الكون فيتفكر فيه. التفكر هذا يأتي بالذكرى للقلب فيكون تذكرة له، وهذا لا يتحصل عليه إلا عبد أقبل على الله، إلا عبد منيب، إلا عبد قد زالت عنه حجب الغفلة. إذن البداية تكون بفكرة. المتفكر ينتقل من المقدمات والمبادئ التي عنده، يعني قاعد بيبص كده في حادثة لا قدامه عربية مقلوبة، فلما شافها بدأ يتفكر لماذا لم أكن أنا، ما حال هذا الشخص الآن، كيف كانت لحظة الختام بالنسبة له، يا ترى وفق لشهادة التوحيد، يا ترى كان آخر عمله لا إله إلا الله، يا ترى كان في غفلة، يا ترى كان قاعد بيسمع موسيقى، يا ترى كان دماغه في الدنيا، يا ترى يا ترى. فيبدأ بهذه المقدمات وينتهي منها إلى الذكرى. طب ولو أنا مكانك كنت هبقى عامل إزاي، ولو أنا اتحطيت في هذا الموقف وليه ما يأتنيش، والموت يأتي بغتة، فينتهي من تفكره إلى التذكر. إذن الفرق بين التفكر والتذكر، الذكر يتعلق بالله عز وجل، التفكر يتعلق بدلائل عظمته في مخلوقاته سبحانه وتعالى. الذكر ثمر من ثمرات التفكر، التذكر ثمر من ثمرات التفكر. وهذا التفكر لو نظرنا ثالثا في أهميته نرى أن التفكر بهذا التعريف هو أصل الخير والشر، لأنه البداية كانت إيه؟ تعالوا كده نشوف طاعة ومعصية. واحد سمع موعظة، فلما سمع تلك الموعظة تفكر، طب وليه ما قمش الليل؟ وليه أنا سايب نفسي كده؟ وليه ما يبقاش ليا ورد من القرآن؟ وليه ما بقاش مقبل على الآخرة؟ وليه لساني لا يفطن من ذكر الرحمن؟ فتفكر. هذه الفكرة كانت أصل الخير له، وتبعها بعد ذلك ما يكون من إرادة وعزيمة وهمة للعمل، ويعقبه العمل بعد هذا. أو أنه تفكر في الشر، وهو الواحد ليه ما ينفسش عن نفسه شوية، وليه ما يبقاش كذا ولا كذا، وبرضه ما هو الواحد ربنا فطر فيه هذه الشهوات، ويعني مش هنعيشها كآبة، وبدأ يفكر في هذه المعاصي وكيف يقترفها، وتوديه هذه التفكيرات إلى العاقبة المهلكة والعياذ بالله تبارك وتعالى. لذلك قال سفيان بن عيينة: الفكر نور يدخل قلبك، هذا النور الذي يدخل قلبك يكون أصل الخير فيك. وكان عامر بن عبد قيس يقول: سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان هو التفكر. وكان إبراهيم النخعي يقول لما قيل له: إنك تطيل الفكر، فقال: الفكر مخ العقل، هو البداية. وكان ابن عباس يقول ركعتان مقتصدتان، أصلي ركعتين في 5 دقائق، يقول ركعتان مقتصدتان في تفكر، لو صليت في 5 دقائق بس مركز قوي في الآية اللي أنا بقرأها، وفي الركعة في التسبيحة اللي بنطقها، وفي أعمال الصلاة، وفي خشوع القلب، يقول ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من ليلة بلا قلب. فهكذا شأن التفكر عظيم. كان محمد ابن كعب القرظي يقول: لئن أقرأ في ليلتي حتى أصبح بإذا زلزلت الأرض زلزالها والقارعة ما القارعة لا أزيد عليها وأتردد فيها، أتفكر أحب إلي من أن أهز القرآن ليلتي هزا أو أنثره نثرا، أحسن لي من أن أصلي بالقرآن كله، لأن آية بتفكر أعظم أثرا في القلب من تلك الآيات التي تقال هكذا دون تدبر وتفكر. قال الحسن البصري: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وقيل لسعيد بن المسيب: ما رأيت أحسن مما يصنع هؤلاء. واحد قاعد عند سعيد بن المسيب، فقاعد بيقول: والله الناس دي ناس كمل وناس ما فيش بعد كده. فقال له سعيد: وما يصنعون؟ ايه عملهم؟ فقال: يصلي أحدهم الظهر ثم لا يزال صافا رجليه حتى يصلي العصر. الرجل من دول بيصلي الظهر ويقعد يصلي نوافل من الظهر للعصر. فقال: ويحك، أما والله ما هي بالعبادة؟ إنما العبادة التفكر في أمر الله والكف عن محارم الله. هو كلام سعيد بن مسيب ليس معناه ما هي بالعبادة إن هؤلاء لا يعدون من العباد، ليس هذا، وإنما مراد سعيد بن مسيب رحمه الله أن ينبه المتكلم على أمر لعله يغفل عنه، وهو أن التفكر والتبصر وآثار تلك الأعمال أهم كثيرا من أن يشغل الإنسان نفسه ويتعب نفسه بأداء هذه العبادات دون أثر على القلب. إذن من أعظم القربات، بل هو أصل الخير كله، أن يتفكر الإنسان ويعمل فكره. وكان الإمام ابن القيم يقرر هذه القاعدة المهمة من أن التفكر هو أصل الخير وأنه أعظم العبادة، كان يقرره فيقول: إن الفكرة عمل القلب، والعبادة عمل الجوارح، والقلب أشرف من الجوارح. يعني الفكرة إن الواحد يتفكر في معاني، وحنتكلم دلوقتي يتفكر إزاي ويستدل من خلال هذا النوع من التفكر على الله كيف، كيف تعرفون ربكم بالتفكر الصحيح. يقول الإمام ابن القيم: هذا عمل قلبي، وأعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح. لأن القلب أعظم من الجوارح، لأن الملك هو القلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فعلى هذا فالفكرة أعظم من العبادات الظاهرة من صلاة وصيام وذكر يخلو من أثر في القلب. رابعا، إذا نظرنا في الكتاب والسنة وحديث القرآن والسنة حول التفكر، نجد أن القرآن والسنة تارة يأتيان بالأمر والحث على التفكر، تارة ترى الآيات تأمر بذلك وتنبه على فضل ذلك وتثني على هؤلاء الذين يتفكرون، وتارة يتوعد الله الغافلين الذين لا يفكرون ولا يعملون عقولهم في الآيات وما يمر بهم من العبر والعظات، ويرشدنا ربنا تبارك وتعالى إلى النظر في خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الكواكب وخلق الأفلاك والرياح ونحو من هذا. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هذه سورة النعم، سورة النحل، وهي ملأى بهذه النعم التي امتن الله عز وجل علينا بها. فهذا خلق السماء، وما ينزل الله عز وجل من السماء من أمطار تكون شرابا لكثير من الناس، وتكون سببا في إنبات النبات والشجر الذي يكون من ثمراته ما يطعم الإنسان والحيوان، ينبت لنا هذه الصنوف من تلك الثمرات من الزيتون والنخيل والأعناب والزرع ومن سائر تلك النباتات. فمن يتفكر في هذا يصل إلى معنى عظيم يدل على قدرة ربنا القدير وعلى رحمته وعلى إنعامه على عباده وعلى أنه لم يتركهم سدى. لو نظر الإنسان في هذا وتفطن له، والله إن تفكر تفكرا صحيحا أحب الله. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه. وقلنا في ثنايا تفسير سورة عبسة أن في هذا إشارة عظيمة على أن العبد الذي يقول: أنا لا أعرف كيف أمتثل لأمر الله، أنا صلواتي تعبانة، أنا يدوبك بعمل شوية حاجات بقالي سنين عليها ومش عارف أعلو عن كده، مش عارف أتعظ بالمواعظ، مش عارف أمتثل للأوامر، مش عارف أكف نفسي عن المحرمات، أعمل إيه؟ الآية تقول كلا لما يقضي ما أمره، يعني لم يقضي هذا العبد ولم يمتثل هذا العبد لما فكرت فيها هكذا ونسيت أن نزول الله يكون نزولا يليق به سبحانه. فمجال الفكر أهو ده فكر يضرك، لانه في الاخر انت وصلت للمعنى، ما هو المساله بالعقل تمشي كده، ما هي شبهه ايه؟ نقول له طيب اصلك انت نسيت الكلمتين دول، الله ينزل نزول يليق به، زي اللي بيقول بينزل، يعني معنى كده انه ما بقاش على العرش. انت بتعمل كده ليه؟ عشان انت بتفكر ان افعال ربنا وان صفات ربنا زي صفاتنا وزي افعالنا. لا، الله ينزل نزول يليق به، ينزل وهو مستو على عرشه سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به. انت فكرت كده في ذات الله وبدأت تكيف وبدأت تتجسم وبدأت تتعامل مع هذه الصفات من غير وجهها، لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إنما العبد اللي هيفكر صح هنا هيفكر في ايه؟ ربنا بينزل وبيقول هل من سائل، هل من مستغفر، هل من تائب؟ لا، ده أنا لازم ألبي نداء ربنا وقم هذه الليلة وأبتهل بين يديه وأتضرع له وأدعوه ولا أترك هذه الفرصة السانحة. أهو ده فكر في هذا الأمر من الجهة التي تعنيه وترك الجهة التي لا تعنيه. يبقى نتفكر في خلق الله ولا نتفكر في ذاته. الوصية الثانية، قلنا عايزين ننتفع بهذا الفكر. ازاي ننتفع بالفكر؟ انفع الفكر ان تفكر في الغاية المحمودة في الاخرة. انك تفكر في الاخرة، تفكر في الجنة، تفكر ازاي تحقق هذا اسباب دخول الجنة، ان انت تفكر في النار وكيف تتخلص من ذلك. فاحنا قلنا يا اما هيفكر في الاخرة وهيفكر في الطريق اللي توصله الى الغاية من رضا الله عز وجل والفوز بالجنة في الآخرة، يا اما هيبقى تفكيره في مصالح الدنيا وفي مفاسد الدنيا. لو فكر في هذه المصالح باعتبار ازاي توصله للآخرة يبقى تفكير سليم وتفكير فيما يعنيه، انما لو فكر في مصالح الدنيا بشكل دنيوي محض او بقى تفكير مذموم، لان الدنيا ليست بدار قرار. لو فكر في مفاسد الدنيا فعرف ان الدنيا ملعونة ملعون ما فيها وانها ايام قلائل، فاعد العدة وقصر الامل، يبقى في الحالة دي هيبقى انتفع بهذا الفكر. لو فكر في مفاسد الدنيا فجعلته اكثر حرصا على الدنيا، دي هي ايام عشها بقى وتهنى، يبقى فكر في هذا من وجه خاطئ. يبقى انفع التفكير ان تتفكر في آلاء الله، في نعمه، في امره، في نهيه، في اسمائه، في صفاته. واحنا قلنا يا جماعة عايزين نعمل، وبردد للمرة الثانية ان احنا عايزين نطبق الكلام ده بشكل عملي، فقلنا هنعمل كل شهر ختمة في معنى اسم، يعني هنعيش الشهر ده لمدارسة اسم الله الحليم، وكلنا نقعد نتأمل في الآيات اللي ذكر فيها هذا الاسم ونتدبر في معاني هذا الاسم في الآيات الأخرى. شوف حلم ربنا على الناس دي، الناس اللي قعدت عملت وعملت وعملت وأمهلهم 950 سنة ليخالفوا أمر سيدنا نوح والله يمهلهم. سبحان الله، يصنعون ويصنعون بنو إسرائيل يخالفون كل هذه المخالفات مع اصطفاء الله لهم، ثم بعد ذلك يتجرؤون على الله عز وجل ويقولون كذا ويقولون كذا. تقعد تفكر في حلم الله فيزداد المؤمن إيمانا ويترسخ هذا. هذا هو التفكير النافع، عشان كده هو ده التفكير اللي بنقول انه متعلق بعلم التوحيد وبصفات الرب تبارك وتعالى. وثمرت هذا التفكير ان يزداد الانسان حبا لله ويزداد اقبالا على الله. المجال الثاني ان يفكر في الاخرة كما قلنا في شرفها في دوامها، وينظر في الجانب الاخر في الدنيا في خستها في فنائها، فيرغب في الاخرة ويزهد في الدنيا. الامر الثالث ان يفكر في الافعال، اقعد افكر في افعالي انا، هتاخد حكم من اربعة، يا اما اللي انا بعمله ده طاعات ظاهرة، انا بصلي بصوم بذكر بقرأ قرآن بصل رحمي ببر بوالدين باغيث ملهوف باسعى على ارملة باساعد مسكين، هذه طاعات ظاهرة. واما ان افعالي متعلقة بطاعات باطنة، فالواحد يتعبد ربنا بالسكينة ويتعبد ربنا بالخوف ويتعبد ربنا بالرجاء ويتعبد ربنا بحسن الظن، يبقى دي طاعات باطنة. او انه اللي بيعمله ده معصية ظاهرة، واحد قاعد بينظر الى المحرمات وبيتكلم بكلام فيه لغو كثير ويوقعه في محرمات او ما شابه ذلك من المعاصي الظاهرة، او معاصي باطنة جواه بقى تسخط، جواه كبر، جواه عجب، جواه نفاق، جواه هذه المعاني، يتفكر هو انا ايه؟ هو انا متكبر؟ هو انا معجب؟ هو انا مرائي؟ هو انا مقبل على ربنا ولا مدبر؟ هو انا راضي ولا متسخط؟ هو انا متواضع لله سبحانه وتعالى ولا متعالي؟ هو انا مغرور ولا عبد ذليل منكسر؟ يتفكر في هذا، فهذا التفكير في افعاله. والمجال الرابع ان ينظر في صفات نفسه فيفكر في الامور التي يكرهها ربه فيتجنبها، وفي الامور التي يحبها ربه فيحاول ان يتصف بها، ويسأل نفسه اربع اسئلة. السؤال الاولاني، هو الصفة دي، هذه الصفة، يعني واحد يقول واحد او اخت تنصح اختها فتقول لها يعني خدي بالك بس علشان خاطر احيانا كده تصرفاتك فيها سنة عجب، او بيبان كده ان انت تحبي دايما التصدر، تحبي انت اللي تتكلمي او نحو هذا، او هي ترى هذا من نفسها، فتعمل ايه؟ تسأل الصفة دي مكروهة مبغوضة عند ربنا ولا محبوبة، ويا ترى هي فيها بجد ولا لا. واسأل نفس السؤال الثالث، طب لو انا فيا الصفة المكروهة دي طب اعمل ايه عشان اتخلص منها؟ ولو فيا الصفة الجيدة دي اللي ربنا بيحبها اعمل ايه علشان احافظ عليها؟ واسأل نفس السؤال الرابع، لو انا مش فيا هذه الصفة طيب، يعني انا الحمد لله اعوذ بالله ان اكون متكبرة، اعمل ايه علشان ربنا يعافيني عمري فلا اقع فيها؟ وان لم اكن متصف بالصفة الطيبة اعمل ايه علشان اتخلق بيها؟ الاربع اسئلة دول مهمين جدا علشان الواحد يخبر نفسه ويعرف عيوب نفسه وآفاتها، وفي نفس الوقت برضو يعرف ايه الحاجات الكويسة اللي فيه علشان ينميها. لما الواحد يتبصر بعيب نفسه ويتفكر في ذلك لا هيبقى عنده عجب ولا غرور ولا هيسترسل في الأخطاء ولا هيقع في الضلالات، لأنه لما هيبقى بصير بنفسه وبعيوبها ويسعى في إصلاحها هتبعد عنه الآفات دي. ولما الواحد يعرف الإيجابيات اللي عنده بينميها هيبقى بيتقدم لا يتأخر، وده أمر في غاية الأهمية إن الناس كلها تفكر فيه. طيب الأمر الخامس اللي احنا نفكر فيه، خلوكم معايا وركزوا، عشان كده قلت عايز ورقة وقلم عشان الناس كلها تاخد بالها من الكلام اللي بنقوله دلوقتي. قلنا نتفكر في آلاء الله ونعمه، وده اللي هيجيب الحب والإقبال. قلنا نتفكر في الآخرة وشرفها وفي الدنيا وخستها، وده اللي هيخلي الواحد راغب في الآخرة ويزهد في الدنيا. قلنا نتفكر في أفعالنا، وقلنا هنديها حكم من أربعة: طاعة ظاهرة، طاعة باطنة، معصية ظاهرة، معصية باطنة. رقم أربعة قلنا نتفكر في صفات نفسينا اللي احنا بنعمله ده ربنا بيكرهه، أو اللي عندنا ده ربنا بيكرهه ولا بيحبه، ولو بيكرهه إزاي الواحد يدفع عن نفسه وإزاي يتحفظ منه، وإذا كنت مش فيا أعمل إيه علشان خاطر أحافظ على هذه الحالة عشان أتخلص من العيوب وفي نفس الوقت أنمي الصفة الإيجابية اللي فيا. خامس حاجة أفكر في واجب الوقت، كما يقول أهل العلم: ففرص الخير قد لا تعود، فالحياة دقائق وأنفاس تتردد ثم لا ترجع. يقول ابن القيم: فمتى أضاع المرء الوقت لم يستدركه. أفكر في إن عمري ده ما هو إلا أيام قلائل كما كان الإمام أحمد يقول، فلازم أتبصر وأتفكر إيه أفضل شيء أعمله في وقتي ده. فما كان من وقتك لله وبالله فهذا هو الحياة على الحقيقة، وأما ما عدا ذلك فهو ليس محسوبا من حياتك. فعشان كده الوقت يا جماعة، الوقت الوقت. وكنا نقول أن سلفنا الصالح قالوا: إن من علامات مقت الله علامة المقت ضياع الوقت. إذا فكر كيف يكون استدراكك لما فاتك، فكر في كيف تحيي وقتك، فكر في هذا الوقت الساعة دي هنعمل كذا والساعة دي هنعمل كذا. يعجبني صنيع بعض مشايخنا، تيجي تقول للشيخ مثلا: يا شيخ أريدك في أمر في غاية الأهمية، فممكن أجل حضرتك إمتى؟ تلاقيه منظم جدوله: بين الظهر والعصر عندي قراءة كتاب كذا، بين العصر والمغرب عندي مثلا تأليف كذا أو رد على أسئلة الناس أو كذا أو كذا. كل وقت هو منظم وتنظيم جيد، ولا يسمح لأحد بأن يهدم هذا النظام أبدا ولو كان من كان. إذن علينا خامسا أن نفكر في واجب الوقت. طيب كانت الوصية الثانية انتفع بفكر. الوصية الثالثة تفكر في كل ما حولك. إذا عودت نفسك على التفكير في كل ما حولك ستعتبر وتتعظ ويزداد إيمانك وتتعرف على ربك. شوفوا كلام السلف اللي يكتب بماء العيون ويكتب بماء الذهب. كان بعض السلف يقول: إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة ولي فيه عبرة. كل حاجة بشوفها من هذين المنطلقين: رقم واحد أكيد في نعمة، واثنين في عبرة. إزاي مثلا؟ واحد سايق عربيته وبعدين وهو في الطريق العربية تعطلت، إيه النعمة وإيه العبرة؟ النعمة يقول الحمد لله إنها تعطلت كده وما حصلش مثلا حادث يمكن كان يبقى الضرر مضاعف وكان يؤذي ناس وكان ممكن تبقى موضوع كبير، فالحمد لله إنها ما بقتش كده. له فيه نعمة وله فيها عبرة، ويمكن كان الواحد ممكن يموت ولا حاجة وهو مش داري، وممكن كان يحصل له زي كذا وكذا وكذا، فدي قرصة ودن ودي تنبيه علشان الواحد ياخد باله من أحواله. مثلا يفكر في طعامه، زي ما قلنا ربنا أمرنا بكده فقال: فلينظر الإنسان إلى طعامه، ويعتبر ده سبيل من سبل امتثال الواحد مننا لأوامر ربنا. يفكر الأكل ده جاله إزاي، تجبى إليك الثمرات حتى تكون بين يديك. فكر في الناس اللي مش لاقية الطعام ده اللي انت بتاكله، فكر في حق هذا الطعام من الشكر، فكر في إن ربنا سبحانه وتعالى سيحاسبك على هذه النعم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اسأل نفسك ربنا سبحانه وتعالى أعطاك إياها وحرم منها آخرين، أليس بقادر على أن يرفعها عنك وأن يجعلك تسمع بها أو يجعلك لا تراها ولا تعرفها إطلاقا؟ فكر في هذا المعنى. عشان كده السلف لما كانوا بيفكروا في هذه الأمور من منطلق النعمة والاعتبار، شوفوا سفيان الثوري لما جاء إلى عبد الرزاق الصنعاني فأطعمه من زبيب الطائف، جاب له أكل حلو وأطعمه شيء من اللحم، فماذا قال سفيان حينئذ؟ قال سفيان: أعلف الحمار ثم كبه. هو الواحد لما يأكل بدنه كده يبقى أنا اديت نفسي بقى، تبسطت لها، لازم يبقى مردود ده شغل وعمل. فقام سفيان تلك الليلة يصلي حتى الصباح ليقابل هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه بما يقتضيها من شكر. شعبة ابن الحجاج كان إذا أكل فانبسط في الطعام جد في العبادة. يبقى الواحد يفكر بالطريقة دي، فكر في كل شيء. فكر لو طلعت في طيارة مثلا وبصيت على الكون من فوق وشفت السحاب اللي ربنا وصفها كأنها كالجبال، وتشوف الأرض اللي تحتك وتشوف المدن بقت قد ايه وصغيرة قد ايه، وتشوف حال الناس اللي بقى شكلهم عامل زي النمل ويمكن اقل من هذا. الكون بقى ايه لو ربنا من فوق سبع سماوات بينظر الينا؟ ما هذا الشأن؟ فالواحد يعرف نفسه، يفكر في نفسه ويقول الايام اللي انا فرطت فيها، وكلنا يعني مش اولياء الله الصالحين، الكل عدت عليه فترات الغفلة، وكل بني آدم خطاء. فكر في الأوقات اللي ضيعتها في غير طاعة الله اللي انت فرطت فيها، ماذا أغنت عنك؟ فكر قد ايه أيام وليالي كنت غافل فيها، فما أغنى عنك هذا الأمر؟ ما أغنت عنك هذه الغفلات؟ فكر في الأمر الذي ينبغي أن تكون عليه. قل لنفسك ليه بتفرطي؟ قل لنفسك لغاية امتى هنفرط؟ هذا الانسان الذي يفرط في حقوق الرحمن عليه، الانسان اللي ما بيصليش الفجر الا بعد طلوع الشمس، الاخت اللي لسه بتسوف وبتقول بعدين ابقى البس الحجاب، الاخت اللي ربما تقع في بعض التسخطات لله سبحانه وتعالى بسبب انها لسه متأخرة في الجواز او لسه ما حققتش المعاني اللي كانت نفسها فيها، الاخت اللي ربما تتنمص او تصنع بعض هذه المخالفات فتختلط بالرجال او تصنع كذا، ليه التفريط ده في حق الله؟ الله ينعم علي ثم انا بعد ذلك يمضي عمري هكذا وانا على هذه الحال البعيدة عن الله تبارك وتعالى؟ فكر قد ايه من عمرك راح في غير طاعة الله، وقد ايه من عمرك سيبقى عشان تستدرك امرك. انظر في السنة دي واحنا اهو في اخر العام، اسأل نفسك انت راضي عن عملك السنة دي؟ انت راضي عن اجتهادك في طاعة الله؟ انت حصلت معالي الامور من العلم النافع والعمل الصالح؟ انت راضي عن نفسك؟ حاسب نفسك انت هتستمر على هذا النمط السنة دي كمان؟ فكر في خمس سنين فاتوا، اعمل دراسة عليهم، هو الحال هيبقى نفس الحال؟ حالك انت راضي عنها؟ هل هذه الاحوال توصلك الى الجنة؟ هل زدت قربا؟ الكيرف عامل ازاي يا جماعة؟ بيتصاعد ولا في النازل؟ هل انت هتستمر على هذا النمط من العمل خلال السنين اللي جاية؟ اعمل خطة خمسية لخمس سنين قدام وشوف انت هتحقق فيها ايه من العلم والعمل وترضي ربك عنك، كيف يكون ذلك؟ فكر في ده، فكر فيما مضى من العمر منذ ان بلغت سن التكليف الى الان، الوضع ده هيسرك في قبرك ولا لا؟ اذا كانت الاجابة لا، يبقى ابدأ دلوقتي حالا، يلا الان الان عاهد ربك على التوبة النصوح دلوقتي. فكر انت هتبقى عايز تعمل ايه قدام، وفكر في ايه الطرق اللي هتوصلك لهذا الامر. ما زالت عندك الفرصة، فعليك ان تبادر قبل ان تبادر. المعاني كده يا جماعة، احنا محتاجين نفكر صح، محتاجين نفكر في كل ما حولنا بهذه الطريقة. الوصية الرابعة، ازاي نجتنب التفكير المذموم؟ في اشياء كتيرة قوي لازم ناخد بالنا منها علشان دي بتقطع الطريق علينا بيننا وبين ربنا، اللي هو التفكير المذموم. زي ايه؟ الواحد يفكر فيما لا يعنيه، زي واحد يفكر في اشياء غير واقعية. يفكر بما يسميه علماء النفس أحلام اليقظة، اللي بيقول عليها ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة الخيالات الرديئة والأماني الباطلة. ابن القيم ضرب المثال، قالك زي واحد فقير قاعد يتخيل نفسه انه هيبقى أغنى البشر، ويعيش الخيالات ويحلم ويتخيل انه بياخد وبيدي وبيعمل وبيسوي، خيال، وهذه أماني باطلة. وقلنا إن من مفسدات القلب الخمس ركوب بحر الأماني. واحد عاجز مقهور ضعيف يقعد يتخيل إنه هيبقى أقوى من الملك الفلاني، وإنه هيتصرف في البلاد، وإنه هو اللي حينها، وهو اللي حيأمر، وإنه ابن القيم بيسمي هذه الأفكار، يقول هذا من أفكار القلوب الباطولية، وقال مش الباطلة، الباطولية نسبة إلى البطالين، الجماعة اللي خرجوا عن الواقع، اللي بيفكروا فيما لا يجدي، اللي بيسبحوا في الخيال وفي الأوهام. تلاقي منهم اللي يتعاطى مخدرات أو يسكر، أصحاب العقول الضعيفة. هذه الأفكار الدنيئة هي قوت تلك الأنفس الخسيسة. يبقى أول حاجة ليس عندنا ما يسمى بأحلام اليقظة، تفكيري لازم يبقى تفكير واقعي، ما يبقاش تفكير حالم، تفكير في أشياء لا تتحقق، في أمانية باطلة. الأمر الثاني، لا تفكر في الأمور التي لم نكلف بالبحث والتفكير فيها، وزي ما قلنا ما تفكرش في ذات الله ولا في كنه هذه الصفات. الأمر الثالث، ما تفكرش كما يقول ابن القيم في الصناعات الدقيقة التي لا تنفع، زي واحد شاغل نفسه بالشطرنج، بالموسيقى، بأنواع الأشكال والتصوير، ودي الأمثلة التي ضربها ابن القيم. قال هذا التفكير في هذه الأمور هذا تفكير مذموم، لأنه لا يوصل إلى شيء. حتى لو جالي واحد قاعد يقول لي طب ما الشطرنج بترفع نسبة الذكاء والموسيقى غذاء الروح وما شابه ذلك، العلماء ذكروا في شأن الشطرنج اختلفوا على القول فيها على قولين، إما الكراهة وإما التحريم، لأن سيدنا علي لما مر على القوم ووجدهم يلعبون الشطرنج قال ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون، استدل بعض أهل العلم بأن هذا من قول الصحابي، وهو فيه إشارة إلى تحريم ذلك لأنه شبهها بصنيع أصحاب الأصنام والعياذ بالله تبارك وتعالى، وللعلماء بسط في هذه المسألة. المهم يا إما مكروه يا إما محرم على قول الفقهاء في هذه المسألة. أما الموسيقى فبكلام الأئمة الأربعة معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال يأتي على أمتي قوم يستحلون الحرى والحريرة والقمر والمعازف، فجعل المعازف من جملة المحرمات. وكذلك التصاوير اللي هي زي صناعة التماثيل ونحوها، والعلماء ذكروا في شأن التماثيل خاصة التحريم، شأن التماثيل المنحوتة هذه. فبيقول الواحد لما يقعد يفكر في الحاجات دي بقى وتلاقي بقى الفنان فلان الفلاني وعامل ومسوي، هذه من أمور التفكيرات المذمومة. ومنها أربعة، إنه يفكر في العلوم التي لو كانت صحيحة لم يحصل الفكر فيها شيئا كبيرا، زي الفلسفة والمنطق، ولم نستفد من قولنا طول عمرنا إلا قيل وقالوا، وصلنا إلى عقيدة راسخة، وصلنا إلى رد الشبهات بأدلة برهانية، أدلة يمتزج فيها العقل مع الشرع، ولا وصلنا لكلام وردود وشبهات ورد شبهات وإثارة البلابل والريب والشكوك. هذا شأن المنطق والفلسفة التي لا توصل إلى الفكرة الكاملة ولا إلى الإيمان الصحيح. فهذا التفكير في مثل هذا، هذا من الأمور التي ليس من ورائها طائل. الأمر الخامس، التفكير في الشهوات. واحد قاعد يفكر ولما اتجوز بقى هعيش ازاي وهعمل ايه واسوي ايه، والتاني قاعد بيفكر في انه يبقى عنده ثروة قد كده، وقاعد بيحلم زي صاحبنا الفقير ده اللي قاعد بيحلم ان عنده قصر مش عارف فين وعنده شاليه فين وبيعمل ايه، يقعد يفكر في الشهوات، شهوات المال وشهوات الجاه وشهوات النساء والتلذذ بها وكيفية تحصيلها. وهذه كما يقول ابن القيم أمور عاقبتها سيئة في الدنيا قبل الآخرة. الفكرة تخليه يبقى عايز يتطلبها وعايزها تتحقق، لو ما وجدهاش يبتدي يعمل معاصي ويقع في مخالفات، لو قطع وساوس الشيطان والخطرات من البداية وعرف أن هذا طريقه إلى المحرم يبقى ينقطع، هتقعد تفكر وبعدين تستصر شهوته وبعدين وبعدين يتطلب ذلك في الواقع، ليست لك قدرة على ذلك، يبتدي يعمل مخالفات، يبتدي ينظر نظر محرم، يبتدي يقع في ذنوب الخلوات وذنوب السر والعادات السيئة وما شابه، يبتدي يعمل مخالطة حرام، يبتدي يتكلم في حرام، يخش على مواقع سيئة. كل ده كان بدايته منين؟ انه قعد كده يفكر لو كان كذا كان كذا. عليك ان تغلق ابواب الشيطان عنك، وعليك ان تصنعي ذلك ايضا يا امة الله ايتها العفيفة، لا تفكري في هذا واصرفي نزغات الشيطان عنك. الامر السادس، التفكير في شؤون الناس اللي شغل باله بقى. هو فلان ده بياخد فلوس قد ايه؟ هو مأجر الشقة دي بكام؟ هو جاب الشقة دي هي تمليك جابها بكام؟ هو المحل الفلاني ده بيجيب له قد ايه؟ هي فلانة دي عندها كذا وكذا، هو والدها سايب لها ايه؟ هو جابت الفستان ده منين؟ شاغل نفسه بامور لا تعنيه. وكان العرب يكرهون السؤال عن مال الانسان. فالتفكير في شؤون الناس الخاصة، مالك انت فلان اتجوز ولا فلان خلف ولا فلان عنده ولا فلان مش عنده، مالك انت بهذه الامور الخاصة لا يعنيك في شيء، فجهلها لن يضرك وعلمها لن ينفعك. الامر السابع، التفكير في الحيل. واحد عايز يحتال على شرع الرحمن، فيبتدي بقى يفكر يقول له الربا حرام، طب ازاي بقى نعمل طريقة كده ونلفلف الموضوع شوية علشان خاطر نمشي الموضوع عشان نستحل هذه الربا. نبتدي بقى نحتال، نبتدي بقى ما نسميهاش ربا، ما نسميهاش فوائد، نقول عائد، نقول شيء علشان الناس ما تفهمش الموضوع، يسمونها بغير اسمها، حيل للتخلص من احكام الشرع. بلاش تقولوا ان ده خمر، لا لا لا، سميه مشروبات روحية، سميه باسم الناس ما تتعملش قوي عليه. بلاش تقولوا زنا، لا صعبة دي كلمة مش حلوة، قولوا واحد غلط، قول واحد بيحبها وبتحبه وده حاجة يعني زي ما كان يتهكمون فيقولون ابوها راضي وانا راضي وملك انت ايها القاضي، حاجات من دي يعني. خلاص بقى طالما المسألة كده ما حدش يتدخل فيها ولا في الشرع. هكذا التفكير في التخلص من احكام الشرع. 8، انه يفكر في امور مفضولة. يعني زي ايه؟ ده الكلام ده موجود كتير قوي بقى حتى في كتب العلم، تلاقي بعض الفقهاء وبعض الاصوليين يقعد يتكلم في مسألة ويضربوا فيها اخماس في اسداس، وتقعد تقرأ بالصفحات الطويلة، وفي الاخر يقول لك وهذه المسألة مما لا يبنى عليه عمل. طب وانا هعمل ايه من كل البحث ده طالما في الاخر خالص لن يبنى عليه عمل؟ فالتفكير في مثل هذه الامور المفضولة، هذه من جملة الامور المذمومة، فحق تلك الخواطر أن تعرض عنها يا عبد الله، وأن تتوقفي عنها يا أمة الله، ولا تسترسلي مع هذه التفكيرات المذمومة، لأنها تورث القلب المرض، بل ربما تميت القلب، وهذا من فعل النفس الأمارة بالسوء، فتزعج أصحاب النفوس المطمئنة، لذلك لا نسترسل مع هذه الأمور. طيب ايه هي المعوقات للتفكير السليم علشان نبتدي بقى نعرف الطريقة اهو اللي هنربي بيه نفسينا على التفكير السليم عشان نتعرف على ربنا سبحانه وتعالى؟ ايه الحاجات اللي لازم نقول لها لا علشان نبعد عن ذلك؟ رقم 1، انشغال الجوارح. طول ما الواحد زي ما وصف هكذا قطرب بالنهار جيفة بالليل، شغال طول الوقت زي الطحونة زي الآلة، ما ده هيفكر امتى ده؟ وده شأن الإنسان الغربي، وهذا هو النموذج الغربي. لو ذهبتم إلى بلاد أوروبا وأمريكا وتشوفوا قد إيه بعض الناس اللي بترجع من هذه البلاد، وربما الواحد يقعد معاهم فتستغرب جدا لما يجي يقول لك الحياة صعبة جدا والواحد لازم ينزل، أنا أمي بتنزل تشتغل وأنا كمان بنزل أشتغل والولد عنده 18-19 سنة، طب ليه ده كله؟ عشان الحياة صعبة جدا. فهو النموذج الغربي كده، لازم تبقى طحونة، لازم الوقت يساوي المال، time is money، هو الوقت يساوي فلوس، الأمور بتقدر هكذا بالتقدير المادي، فهو لازم يبقى زي الطحونة دي، فيعمل كده يرجع على بالليل يبتدي يفكر بقى هيروح مالها ليلي، ولا هيروح يشوف فيلم ولا مسرحية، ولا هيعربت مش عارف في ايه، ولا هيتعاطى ايه، حياة هكذا لا مجال فيها الى التفكير، يشغل جوارحه دائما عشان كده الناس أهل المعاصي والابتعاد عن الله سبحانه وتعالى لما بنقعد نستنهض فيهم المعاني دي وربما يجي يقولك طب عايز أحضر درس ولا بتاع بيبقى عليه الران ده بسبب أنه ما بيفكرش ما بيجيش عليه اللحظة دي فحتى لما تيجي يسمع الكلام ده يبقى عايز يرفضه وعايز يقلب الصفحة هو طول الوقت شاغل باله وشاغل جوارحه بهذه الأمور الدنيوية فأول شيء انشغال الجوارح بأمور الدنيا ونحوها يغلق على الإنسان ويعيقه من التفكير السوي الأمر الثاني كثرة المخالطة إن تلاقي الواحد ما عندوش وقت يخلو فيه خالص عشان كده بيجي علينا أوقات نحن معاشر الدعاء إلى الله تبارك وتعالى والواحد بيبقى بيتقطع من جواه عايز يجيب أسئلة الناس دي وعايز يقيم الواجب الفلاني ده وعايز يستقبل الأخ العلاني ده وعايز وعايز وعايز بس بالطريقة دي هيبقى الواحد زي الشمعة التي تضيء للناس وتحترق هي ويكون هو الجسر الذي يعبر به الناس إلى الجنة ويقذف به في النار فعشان كده لازم يبقى للواحد وقت يخلو فيه حتى يتفكر حتى يتأمل حتى يبصر عيوب نفسه وعيوب طريقته وأحواله وهل يتقدم أم يتأخر كثرة الاختلاط بالآخرين يجعل الإنسان لا يكاد يتفرغ لنفسه وعشان كده لازم الاختلاط يبقى بمقدار زي ملح الطعام إذا زاد يضر إنما لما يوضع باعتدال يسر أما إن خف تماما ويبقى اعتزال ويبقى فكر آخر أيضا لا يأتي بالثمرة يبقى يكون هكذا بمقدار يبقى كثرة الخلطة تعيق التفكير الأمر الثالث صرف العبد همته في النظر في الأمور الظاهرة مشغول بالظواهر ويغتر وينجذب لها زي الناس المستغربين دول اللي وقعوا تحت آثار الغزو الثقافي فيبص على الغرب يقول لك حضارة وهم دول وانتوا هتقعدوا تقولوا كلام وخلاص انتوا قصارى امركم ان انتوا كل واحد منكم حاطط لي رجل على رجل ويتشدق بالكلام شايف الناس واحوالهم شايفين عايشين ازاي شايفين بيعملوا ايه وهذا يغتر بظاهر الاحوال وينسى ان الله عز وجل قال ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا فهذا الذي ينظر الى الظاهر ويغتر به هو ايه الهدف في الحياة هدف الحياة الراحة الهدف في الحياة الرفاهية الهدف في الحياة ان انا اعيش واتبغدد هي الدنيا خلقت لتكون دار الخلود دار النعيم ولا هذه المفاهيم مفاهيم من لا خلاق له في الآخرة هو ده الاشكال الاشكال ان انا بفكر في المصير وانت بتفكر تحت رجليك نفس الكلام بينشغل به حتى بعض طلبة العلم مثلا يتعلم قرآن فقصار همه مخارج الحروف وأحكام التجويد ويتنطع في ذلك وإلى هذا يشير شيخ الإسلام التيمية فيقول فليس له شغل إلا في الترقيق والتفخيم والإمالة والنطق بالمد القصير والطويل والمتوسط وغير ذلك قال فإن هذا حائنا للقلوب وقاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه أنا بقولش ما نتعلمش تجويد بس ما نتنطعش في مقام التعليم ماشي لكن في مقام التدبر والتأمل وفي مقام التعبد ده موضوع آخر عشان كده لابد للإنسان أن لا ينشغل بالظاهر عن الباطن لأن هذا يعيقه عن التفكر السوي الأمر الرابع من العوائق إنه القلب يكون مملوء بالأمور الفاسدة والأخلاق الرديئة عشان كده قال الحسن البصري في قول الله تبارك وتعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق قال أمنعهم التفكر فيها ما يتفكرش يموت له ميت ولا كأن حاجة حصلت يشوف هو يروح يشيع بإيديه جنازة وربما يضع الميت في قبره ويطلع بعدها يشرب سجاير ويتكلم ويهزر وكأن شيء لم يكن والموت علينا حق يبص بعينيه يشوف أهل الضلال وهم بينشروا ضلالاتهم وممكن يتفتن بيها ولا يتحرك له ساكن ليتعلم العلم النافع وما شابه يا جماعة لابد أن نتأمل ونتفكر ونتفهم حتى لا نقع تحت طائلة تلك الفتن الشديدة المتوالية في هذا الزمان طيب إزاي نربي نفسينا على التفكر هنقول ثلاث حاجات نتربى بيها على التفكر الصحيح أول حاجة لو قلنا في ضوء الأربع حاجات اللي احنا خدناهم كأن عكسهم فأول حاجة الخلوة أن تخلو وقتا بنفسك تتأمل فيه كان الحسن يقول طول الوحدة أتم للفكرة وطول الفكرة دليل على طريق الجنة. أيوة، طول ما الواحد قاعد يتأمل ويقعد كده بالنفس ويقفل على نفسه ويحاسب نفسه يجيل فكره في المجالات اللي احنا عادنا نتكلم عليها طول المحاضرة دي، هذا يورث الفكرة الصحيحة، والفكرة الصحيحة دي هي أعظم موجبات الجنة، لأنها هتخلي الواحد يأخذ الطريق إلى الله تبارك وتعالى. تاني حاجة اللي احنا قلناه إنك تتعود على التفكير. يعني أنت دلوقتي قاعد بتقرأ كتاب، أو أنت دلوقتي بتسمعي الكلام ده، أنت ماسكة ورقة وقلم ومركزة وقاعدة بتكتبي الحاجات اللي بتجول في خاطرك وتسألي عنها، الكلام ده معناه إيه؟ هو الكلام ده مسلم؟ هو الكلام ده صحيح؟ لازم يبقى ليا فكري، ولازم استوعب، ولازم الكلام ما ياخدوش كده على عواهنه، ولا اكون كما نهينا ان نصير إماعة، ان احسن الناس احسننا وان اساء الناس اسانا وخضتم كالذي خاضوا، ده مصير اهل سقر في جهنم والعياذ بالله، انهم يخوضون هكذا كشان الناس. لازم يبقى عندي الاستقلاليه دي، لازم اتفهم واتبصر واعود نفسي ان انا افكر بتفكير صحيح، لازم افكر في نفسي وفي انفسكم افلا تبصرون، لازم افكر في خلق ربي لازداد ايمانا، لازم افكر في الدنيا وانها تغر وتضر ثم تمر، وافكر في الاخرة وانها هي الحيوان كما قال الله هي الحياة الحقيقة الطيبة المستمرة الدائمة، افكر وعود نفسي على التفكير. ما بقاش كده، في ناس اول ما اقول لهم الكلام ده يقولك اصل يا شيخ احنا بلاطه، اصل انا ما بشغلش دماغي خالص، فانت بتقولي افكر في ايه؟ هي دي اللي بيقولوا عليها في التنميه البشريه القناعات السلبيه. مين قال؟ الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالتفكير جميعا. صحيح واحد هيبقى فكره اعمق، وفي واحد فكره هيكون ليس بهذا العمق، لكن كلنا قادرون بحول الله وقوته على التفكير الساوي. فكر، هو انا ما افكر في القبر دي محتاجه يعني دماغ فولاذيه وعبقريه متناهيه، وانا لما افكر في الجنه واقرا عنها وافكر في النار واشغل بالي لاحوالي الهالكين هؤلاء حتى افر من هذا المصير، هي دي محتاجه دماغ ومحتاجه تفكير. اذا عود نفسك ان تفكر تفكيرا صحيحا. نفس الكلام الامر الثالث في تربيه النفس على التفكير الصحيح، انك تزاول بعض الامور اللي تعينك على التفكير، وانت تعملي نفس الكلام. الامام الشافعي كان دايما يمشي وفي ايده عصاية، فقالوا له انت دايما ماسك عصاية على انك يعني الحمد لله صحتك كويسة، فقال تذكرني اني مسافر. حطت علامة زي ما الواحد مثلا يحط استيكر قدامه او يكتب على الموبايل بتاعه بيذكره بمعنى عشان ما ينساهوش. ده من الامور اللي تعين الانسان على التفكر، زي ما قلت لكم انا في طريقة قراءة المصحف ان الواحد مثلا يحط على رقم الآية علامة كده بالقلم بحيث انه يبقى فاهم ان الآية دي هو توقف عندها او فهمها، عشان كل ما يمر عليها تفكره بالمعنى اللي كان وقف عنده، عشان لما هيبص عليها ايه ده هي الآية دي انا فكرت فيها ازاي. اهي دي طريقة ان الواحد يزور القبور فانها تذكر الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ان الواحد يقرأ في كتب التاريخ ويقرأ في اخبار الامم ويتعلم من تجارب الناس وينظر في سنن الله في الكون، دي من الطرق العميقة جدا والمؤثرة جدا اللي تورث الإنسان التفكر السليم. ولما الواحد يعمل الكلام ده يعرف انه هذا التفكر سيكون مفتاح كل خير له. قال الحسن ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر، قاعدين على طول شغالين فكرة وعبرة واتعاظ وهكذا يناطقون القلب. افهم يا قلب، اتعرف يا قلب، ما تشغلش نفسك بحاجات تانية، قاعد بيناطق القلب كأنه بيقول له انطق بقى وقول بحق عرفت ربي احب ربي لبيك ربي وسعديك. افهم ايها القلب، يناطقون القلب حتى نطقت بالحكمة. هو ده المعنى اللي السلف قالوا فيه ان تفكر ساعة خير من عبادة سنة، لانه حينقل الواحد من موتي الفطنة الى حياة اليقظة، من المكاره الى المحاب، من الرغبة والحرص الى الزهد والقناعة، من سجن الدنيا لفضاء الاخرة، من ضيق الجهل الى ساعة العلم، من مرض الشهوات والشبهات والاخلاد الى الدنيا الى دواء الانابة والتجافي عن دار الغرور. اللي هيتفكر هيحصل هذه الثمرات. واحد، يتفكر فيكون مفتاح كل خير الله. اتنين، لو تفكر سيورثه تعظيم الرب تبارك وتعالى. ولو الواحد تفكر في عظمة الله كما قال بشر الحافي لن يستطيع أن يقع في المعصية، لو تفكروا في عظمته ما عصوه. يبقى الواحد لما يتفكر بالمعاني اللي احنا كلمنا فيها وازاي يطبقها كده، هتورثه المعرفة اللي تورثه الخوف والمراقبة لله تبارك وتعالى، يتفكر فتورثه الحكمة وحياة القلب، زي ما كان الإمام الشافعي يقول استعينوا على الكلام بالصمت وعلى الاستنباط بالفكر. يبقى قلبه يحيى، قلبه يفوق، يكون فيه اليقظة المطلوبة فيحيى القلب ويورث الحكمة. لو تفكر هكذا هيورث الاعتبار، زي ما كنا بنقول كده إذا كان للمرء فكرة ففي كل شيء له عبرة، وهذا من كلام سفيان الثوري. يتفكر فهيبقى عنده نظر نافذ في الأمور سواء كانت الأخروية أو الدنيوية، مش هيبقى مشغول بالسفاسف، مش هيبقى واقع في المفضولات، هيبقى عنده نظر عميق. هذا النظر العميق هو الذي يأتي به إلى عمل الآخرة. لو تفكر يبقى هيورثه الإقبال على الله عز وجل، ويورثه الاستعداد للرحيل، كما قيل لو طالعت قلوب المتقين بفكرها إلى ما قدر في حجب الغيب من خير الآخرة. لو الواحد قاعد يفكر كده ربنا هيديله إيه، وقاعد يشغل باله بالمعاني دي واستغرق همه فيها، والله الدنيا تتعكر عليه. دنيا إيه بقى؟ دنيا إيه؟ وشهوات إيه؟ وشغل نفسك بشهوات الدنيا، عايز تتجوز ولا عايز يبقى عندك شوية فلوس، ولا عايز تبقى راكب مش عارف إيه، ولا عايز إيه، وسايب الحور وسايب الجنان وسايب جنة أعدها الرحمن لك بيده فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وسايب أعظم النعيم في رؤية الله الكريم في أعلى الجنة علشان تنظر إلى بعض هذه السفاسف من أمور الدنيا. هو ده التفكير الصحيح، التفكير الصحيح اللي يخلي الواحد قنوع. عارفين الراجل اللي جه ليونس بن عبيد وقال له أنا راجل فقير وصراحة عايش غم وهم وكرب والدنيا كلها متقفلة في وشي، فقال له يونس أيسرك ببصرك 100,000؟ إيه رأيك؟ هات عينيك وأدي لك 100,000 دينار. إيه رأيك؟ عندك ثروة بالملايين أهو، تاخد؟ قال لا. قال نعطيك 100,000 وتعطينا البصر؟ قال لا. قال فبسمعك؟ طب ادينا ودانك. قال لا. قال فبلسانك؟ قال لا. قال فبعقلك؟ قال لا. ثم ذكر له يونس أشياء كثيرة، ثم قال له أرى لك 200 ألوف، ده أنت يا رجل مليونير وأنت تشكو الحاجة وبعد كده تقول فقير؟ الذي يديم النظر هكذا بقلبه هو ده الذي يورثه كما قال السلف الفرح بالله، أبقى فرحان بربنا سبحانه وتعالى. من الأشياء اللي الإنسان يحصلها إنه يتعرف على نفسه، كما قال الفضيل الفكر مرآة تريك حسناتك وتريك سيئاتك، فتعرف أنت مين وتعرف هو سبحانه وتعالى مين. والتفكير بالطريقة دي تجدد إيمانك، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان يخلق في القلب كما يخلق الثوب، فجددوا الإيمان، جددوا إيمانكم. هو كده الإيمان بيبلى، الإيمان بيتهري في قلب الواحد. إزاي الواحد يجدد إيمانه؟ من أعظم الأسباب اللي تجدد الإيمان في القلب إن الواحد يتفكر بهذه الطريقة السوية. أطلنا عليكم كثيرا في هذه المحاضرة، لكن كان لابد أن نستوفي ما فيها من معاني علشان تبقى أساس لكل ملتزم ولكل من سمعنا في هذه المحاضرة، علشان يحرس خواطره، علشان يعرف إزاي يتفكر والفكرة تقوده إلى الطريق السليم، عشان نقطة البداية هتبقى من فكرة سليمة، هتبقى من خاطر جيد يتولد عنه رغبة، تتولد عنه همة، تتولد عنه أعمال صالحة، بأن الواحد يكف نفسه عن خطرات السوء فيبتدي يقبل على الله عز وجل الإقبال المطلوب، هيكف عن نفسه عما لا يعنيه زي ما قلنا من الخواطر والأفكار السيئة، هيشغل باله بمجالات الفكر النافعة زي ما تدارسناها، هيتعلم إزاي يبقى من عمال الآخرة ويبقى فكره مركز في ذلك ويبتعد عن تفكير أهل الدنيا. لو صنع هذا سيتعرف على ربه حق التعرف. واسمحوا لي أن نكمل سريعا ما ذكره الإمام ابن القيم في آخر هذه الفائدة، إذ قال فالمسموعات شاهدة تصدق الآيات، المسموعات منبهة على الاستدلال بالآيات، المسموعات يعني آيات الكون بتدل على ما ذكره الله عز وجل في القرآن، وآيات القرآن بتحث الناس على النظر في آيات الله في الكون. لذلك قال الله تبارك وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي أن القرآن حق. فأخبر أنه لابد أن يريهم من آياته المشهودة ما يبين لهم أن آياته المتلوة حق. يبقى هذا سيدل على ذاك، يبقى الآيات اللي في الكون دي هتبين لنا أن ربنا حق وأن نبينا حق وأن قرآننا حق. ثم أخبر بكفاية شهادته على صحة خبره بما أقام من الدلائل والبراهين على صدق رسوله. يعني إذا كان آيات الكون بتشهد بصدق الله تبارك وتعالى، بصدق كلام الله تبارك وتعالى، ربنا بيخبر في القرآن بأشياء وبتحصل، سواء كان من آيات كونية سواء كان من أحداث غلبت الروم ونحوها، بالتالي اللي بيحصل في الكون ده شاهد على صدق كلام الله تبارك وتعالى، وهو شاهد بصدق رسوله. فالله سبحانه وتعالى شهد أن لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، والله شهد ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبصدقه صلى الله عليه وسلم. إذن فهو شاهد بصدق رسوله، فهو الشاهد والمشهود له، هو الشاهد والمشهود له، وهو الدليل والمدلول عليه. فربنا سبحانه وتعالى دليل بنفسه على أن ما في الكون كله يصدق بوجوده. البعرة تدل على البعير، والخطى تدل على المسير، أفلا سماوات طباق هكذا وأراضين لا تدل على العليم الخبير. كما قال بعض العارفين: كيف أطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ ده هو ربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أن يدلل عليه، بل هو دليل على وجود كل شيء، لأن كل هذا يدل على وجوده وعلى قدرته وعلى إرادته. فأي دليل طلبته عليه فوجوده أظهر منه، وجود ربنا أظهر من الأدلة اللي انت تتطلبها على وجوده. هو وجوده في حد ذاته دليل لا يحتاج أصلا إلى استدلال، لكن أكثر الناس لا يعلمون. ولهذا قال الرسل لقومهم: أفي الله شك؟ فهو أعرف من كل معروف وأبين من كل دليل، فالأشياء عرفت به في الحقيقة، وإن كان عرف بها في النظر والاستدلال بأفعاله وأحكامه عليه. فالله هو سبحانه وتعالى كما يستدل على وجوده، فهو سبحانه وتعالى دليل على وجود تلك الأشياء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ويجعلنا من أهل التفكر المحمود، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون هذه المحاضرة كثيرا، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.